فماذا نصنع؟ قال بل يبقى على تفريقه، بل يبقى المستثنى على تفريقه. فيصح استثناء السنتين يعني من الثلاثة، ويلغو استثناء الواحدة لأنه مستغرق فتقع واحدة. إلى هنا في أي سؤال؟ في أي سؤال في هذا المثال الأول؟ أي سؤال؟ تفضل فيه. نعيده؟ حاضر. أنت طالق ثلاثا إلا سنتين واحدة، قال لا يجمع المفرق في المستثنى، لا يجمع المفرق في المستثنى، المستثنى فيه تفريق، لو جمعنا يحصل استغراق ثلاثا إلا ثلاثا، ومع الاستغراق يلغو الاستثناء ويقع على ثلاث تطبيقات. قال لا نجمع المفرق، وإنما نفعل ما يصح وهو حذف الاثنتين من الثلاثة فتبقى لا واحدة، فتكون أنت طالق واحدة إلا واحدة، اثنتين من ثلاثة يعني واحدة إلا واحدة. هذه صورة استثناء ماله؟ مستغرق. هذه صورة استثناء مستغرق، أنت طالق واحدة إلا واحدة، استثناء مستغرق، فيلغو الاستثناء ويبقى عليها طلقة واحدة. ماشي صح؟ ثاني وثنتين ده مستغرق نفس الشيء، أو نحن ثاني كل المثال الذي طرحه الشيء ثنتين وثنتين، لو جمعنا المفرق ممنوع، لو جمعناه لصار مستغرقا، ثلاثة إلا أربعة مستغرق. فماذا نفعل؟ صحح الصحيح، سنتين إلا ثلاثة يعني واحد، بدل إلا واحدة يبقى إلا سنتين، واحدة إلا سنتين مستغرق، نحذف هذه ويقع عليها واحد. ارفع إليك طيب، ارفع بعد كده، رفعت بعد ما اتكلمت، بعد ما قلت لك ارفع، يلا يلا نعكس، طالق ثلاثا إلا واحدة وسنتين. يلا انت يا شيخ عبد الله حللنا المسألة، يعني نشيل، هل نجمع المفرق اولا؟ هل نجمع المفرق في المستثنى؟ لا مش هنجمع. طيب يعني تبقى اثنتين، تبقى اثنتين، تبقى اثنتين، خلاص كده، خلاص كده يعني هي واحدة، واحدة يعني مستغرق. يبقى نعمل ايه؟ يبقى خلاص كده دي انت تتوه فين؟ مش واحدة، مش واحدة يعني ايه؟ يعني طالق كم مرة؟ مشيت ولا قعدت؟ أنت طالق سنتين إلا سنتين، إلا واحدة، فين واحدة؟ أنت طالق ثلاثة إلا واحدة وسنتين. تفضل اتكلم. ثلاثة إلا واحدة يبقى فقط سنتين. أيوة. يبقى حكم إيه؟ حكم على واحد اثنين مش واحدة، يبقى ده مستغرق فيلغو، يبقى أنت طالق سنتين. أي سؤال؟ هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، قال ومثال الثاني أن يقول أنت طالق سنتين وواحدة. المثال الثاني هو بتكلم على المتفرق في المستثنى منه. المثال الأول يتكلم على المتفرق في المستثنى، الآن يتكلم على المتفرق في المستثنى منه. ومثال الثاني أن يقول أنت طالق سنتين وواحدة إلا واحد، التفرق الآن فين؟ في المستثنى منه. قال فلا يسمع المفرق في المستثنى منه لدفع الاستغراق في الواحدة، وكأنه قال أنت طالق ثلاثة إلا واحدة، هذا لا يصح، فماذا نصنع؟ قال بل يبقى على تفريقه فيلغو استثناء الواحدة من الواحدة ويقع الثلاث. يلا قال الاستغراق المفرق في المستثنى منه أن طالق سنتين وواحدة إلا واحدة، فيقول لك لا تجمع السنتين على الواحدة فتصير ثلاثة، ثم تستثني الواحدة فتصير اثنتين. لا، يقول لك عفوا، يقول لك واحدة وواحدة في استثناء مستغرب، يبقى يلغو هذا

نجمع يبقى ثلاثة يبقى لا فائدة. المهم اننا لا نجمع المفرق فيهما. طب ايتي لنا يا فضيلة المحشي ايتي لنا بمثال فيه ثمرة. قال هذا المثال لا فائدة فيه لانه على كل حال يقع الطلاق ثلاثا جمعنا او لم نجمع. ويظهر له فائدة فيما اذا قال انت طالق واحدة وثنتين الا واحدة وثنتين. قال فلا يجمع المفرق فيهما ليحصل الاستغراق في الجميع بل يبقى على تفريقه فيصح استثناء الواحدة من الثنتين ويبقى اثنتان فيلغو استثناء الثنتين منهما فيقع اثنتان. أنت طالق واحدة أي إلا واحدة وثنتين. هنا يظهر الفرق. طب يقول لك لا تجمع المفرق في المستثنى منه ولا في المستثنى. فماذا نفعل؟ تحذف هذه من هذه تصير واحد واحدة وواحدة. هذه مطروح واحدة مطروحة من سنتين يبقى واحد. واحدة وواحدة يعني سنتين. واحدة وواحدة يعني سنتين. فيصير الكلام أنت طالق من سنتين إلا سنتين. هذا مستغرب. فيبقى أنها مطلقة سنتين. لكن لا يجمع المفرق فيهما. لو جمعنا تصير أنت طالق من ثلاثا إلا ثلاثة. الجمع يوجد استغراق. هذا ممنوع. ولكن نفعل المستطاع وهو أن نحذف الواحدة من السنتين فتجمع مع الواحدة فتصير سنتين. سنتين إلا سنتين مستغرق فيلغو الاستثناء ويبقى له المستثنى منه وهو سنتان. هذه صورة لا ثمرة. أما الصورة الأولى لا ثمرة لها لأنه سيكون ثلاثا جمعنا أو أبقيناه بلا جمع. أي سؤال؟ نعم. مستغرق واحدة واحد يبقى مستغرق صح يبقى حنطي بقى. عشان كده بقول لك لأنه مستغرق يبقى حنطبق اللي هو الشيخ قال لأنه مستغرق. هذا معنى المستغرق ثلاثة إلا واحدة واحدة واحدة. لو جمعنا هيحصل استغراق. واحدة هنخرجها من الثلاثة تبقى اثنتان اثنتين اثنتين. واحدة من الثنتين يبقى واحدة. واحدة من الواحدة يحصل استغراق. توقعت واحد. كل حال مر علينا في الإقراء. سؤال ملوش لازمة. تقع واحدة ولا ثلاثة؟ واحدة. واحدة. واحدة إلا واحد. هيلغو المستثنى فيبقى له واحد. نعم. لو الثلاث حياتي يجوز يبقى يقع توقيتها اثنين عشرة الى ثمانية يبقى اثنتان. اثناشر الى عشرة يبقى اثنتان. يبقى ده عبارة عن تدريب على جدول الضرب وجدول الاسم وجدول الطرح. عايز ايه مني بس يا عبد الله؟ قال وكما تعتبر الشروط مع تأخير المستثنى على المستثنى منه تعتبر أيضا مع تقديمه عليه. كأن قال أنت إلا واحدة طالق ثلاثا. هذا مهم جدا جدا جدا. يقول وكما تعتبر الشروط أي الخمسة السابقة مع تأخير المستثنى على المستثنى منه كما هو الشائع أن المستثنى يكون متأخرا عن المستثنى منه. قال تعتبر أيضا مع تقديمه. الضمير يعود على إيه؟ أحمد وكة. تقديمه الضمير يعود على إيه؟ نعم مستثنى. نعم مستثنى ولا مستثنى منه؟ منه غلط. مع تقديمه أي تقديم المستثنى عليه. الضمير في عليه يعود على إيه يا طلحة؟ نعم ده جاي متأخر ونائم نبحث عن الصق. تعالي كنت تكتب في الجريدة الحق مع الشرطة

ملتصقا قبل ملتصقا بالاستثناء بلا تراخ. نعم نعمل ايه بس نعمل ايه يلا نقارن نقارن الا يا اخي الحبيب قلت قاعدة هيقولها الشيخ قلت استطفل على السماح لانها في غير الاهمية الاستثناء خلاف الاصل خلاف الاصل الاصل ان ينطق الشخص يقول جاء الفضل جاء الطلاب حج المصريون الاستثناء خلاف الاصل فاذا اردت ان تستثني لابد ان تستشهد هذا الاستثناء في ضميرك قبل ان تنطق به حتى يكون جملة واحدة اذا قلت جاء الطلاب انصرف الناس عنك يفاجئون بقولك الا يعودون اليك مرة اخرى لان الاستثناء خلاف الاصل فلا بد ان تكون مستطعما لهذه النيه قبل ان تنشئه اصلا انت بتسالني سؤال بتقول لي لماذا لا يبدا مع اداه الاستثناء متى يبدا مع اداه الاستثناء اذا كانت اداه الاستثناء من ضمن معتيده في الجمل وهذا غير صحيح الاستثناء خلاف الاصل الاستثناء خلاف الاصل اغنيها لك ازاي نهواند والنتيكة طالب نايم وطالب بيضحك ها نكمل في سؤال نعم عارف لا مش عارف لو كان عارف يا عبد الله لما أثم بذلك بل هو يأثم ابن عباس قال لما قال أنت طالق 100 مرة فقال وقت عليك 3 والباقي وزر المرض هو آثم لو كان عبسا لا يأثم شيء لا يجوز العبس الشرع الجاهل لأنه حكم لا حكم بس لا يأخذ بينا لأنه لا يحتاج إلى 3 فقط لكن أن لما استثنى يعني هو لا يجوز 4 إلا 2 ده مش عبس هو لم يقل 4 فقط هو لم يقل 4 فقط هو قال 4 إلا 2 أربعة إلا 2 في اللغة العربية تساوي 3 لا اللغة العربية فاش كده يعني إيه لا يملكها هو دي 3 طلقات لا يملكها لما يكون منفردة يعني 2 تؤدى في العربية ب100 طريقة بمليون طريقة بما لا حصر له من الطرق 2 تؤدى ب2 مباشرة تؤدى ب3 إلا ناقص 1 تؤدى ب4 ناقص 2 و5 ناقص 3 و6 ناقص 4 كل دي معناها 2 في اللغة العربية هو أدى المملوك له نطق بالمملوك له أنت طالق واحد وواحد يعني 2 مش بيعبس هو بيتكلم كلام عربي أنت طالق 2 أنت طالق 3 إلا 1 4 إلا 2 5 إلا 3 6 إلا 4 7 من غير استثناء من غير استثناء بقول لك انت طالق واحدة وواحدة وحيقول لنا ضابط الان حيقول لنا ضابط حيريحك ان شاء الله كنت انت لسه مش مستريح حيقول لنا العبرة حيقول اهو ان شاء الله العبرة بالملفوظ لا بالمشروع اهو ده ضابطة ولكنكم قوم لا تذاكرون ولا تأتون بالكتب يعني اللي جاي من غير كتاب ده يعرض يسمع لكن ده قاعد وعمال يناقش وعمال طيب طب ايه ايه العبرة ضابطة العبرة بالملفوظ لا بالمشروع يعني مش بالمملوء بالملفوظ حياتي ان شاء الله اصبر على رزق العبرة ضابط بالمشروع بالملفوظ لا بالمشروع 100 إلا 99 طلقة طلقة واحدة فقط بس هو ملوكش الا 3 العبرة بالملفوظ لا بالمشروع ضابطة والحق ضابط عقلي مش محتاج يعني نص عليه لكنه نص عليه حتى لا يجادل في ذلك مجادل ولا يرائي في ذلك مرائي طيب نكمل في اي سؤال أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، يصدق ذلك بأن ينويه أولها ضمير على اليمين، أول اليمين أو آخرها أو فيما بينهما، يعني الخلاصة ما بين همزة أنت إلى تنوين طالق ثلاثا في هذا المثال. ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. قال كان حقه التفريع، كان حقه التفريع على مفهوم الشرط السابق، يعني يقصد ايه؟ يعني يقصد استخدام الفاء بدل الواو. فلا يقول فلا يكفي، بدل ما يقول ولا يقول فلا، لان هذا منبن على الفرع السابق، مفهوم المخالفة للفرع السابق. كان حقه التفريع على مفهوم الشرط السابق. قال فإذا لم ينوي الاستثناء أصلا أو نواه بعد فراغ اليمين ضر. فإذا لم ينوي الاستثناء أصلا أو نواه بعد فراغ اليمين ضر. ضر يعني إيه؟ يعني لم ينفعه الاستثناء. ضر يعني إيه؟ يعني لم ينفعه الاستثناء، يعني يلغو الاستثناء يعني. قال ولو لم يعلم هل قصد الاستثناء أم لا ضر أيضا. ليه؟ لأن الأصل عدمه، لأن الأصل عدمه، لأن الأصل عدمه. لو كانوا يعلمون، لو لم يعلم هل قصد الاستثناء أم لا ضر أيضا، لأن الأصل عدمه، عدم الاستثناء. قاعدة ذهبية وضابط خطير لغوي وشرعي، ودائما نمشي مع الأصل، دائما نمشي مع الأصل. ويشترط أيضا، أي كما يشترط بالتاء، أي كما يشترط ما تقدم، ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى منه، أي عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه. فهو من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. حد فاهم حاجة؟ الحمد لله، زادكم الله فهما. عدم استغراق منه، فقال هذا من إضافة المصدر بمفعوله مع حذف الفاعل، لأن هنا في فاعل اسم المستثنى. استغراق ده رد، فكه إلى أن يستغرق، فكه إلى أن المصدرية مع الفعل. أن المصدرية مع الفعل تترجم بمصدر، المصدر يفك إلى أن يستغرق. إذا المصدر يا هاشم، المصدر يحل إلى أن والفعل، وأن والفعل ينتبكان في مصدر. كان قال يشترط أن لا، لأن عدم يشترط أن لا، يشترط أن لا يستغرق المستثنى منه كمفعول، يشترط أن لا يستغرق المستثنى فاعل المستثنى منه، يشترط أن لا يستغرق المستثنى فاعل المستثنى منه مفعول. فلما صاغ المصدر من أن ويستغرق وأضافه إلى المستثنى منه، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله مع حذف الفاعل. مفهوم ولا مش مفهوم؟ نعيد؟ لا إجابة. مفهوم لا إجابة. نعيد؟ لا إجابة. طيب، شكر الله لك، كبر الله خاطرك، فتح الله عليك أنت كمان. عدم استغراق المستثنى منه، أي عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه، فهو من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. فإن استغرقه، أي استغرق المستثنى فاعل المستثنى منه مفعول، كيف يستغرقه؟ قال بأن كان مساويا له أو زائدا عليه. فمثال الأول هو المساوي، ما ذكره الشارح بقوله كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة. ومثال الثاني هو الزائد، أنت طالق ثلاثا إلا خمسة، أنت طالق ثلاثا إلا خمسة. قال والعبرة،

سرى هذا البعض سرى الى الكل الى البقية البقية الممكن الحد الادنى من الممكن كما لو قال لا يا طلقت نصفك لما يقول طلقتك او انت طالق قال نصفك طالق طلقت نصفك طلقت يدك طلقت رأسك طلقت بعضك طلقت ربعك طلقت ثلاثة ارباعك يحصل سراية لأن الطلاق لا يتبعض والمرأة لا يتبعض طلاقها مش ممكن نصفها يطلق والباقية متزوجة مش ممكن فلا يلغو لأنه مكلف ويسري إلى الممكن إلى أقل الممكن أقل الممكن يعني أول طلق لو قال أنت طالق طلقة ونصفا ينجبر إلى اثنتين الطالق طلقتين ونصفا ينجبر إلى ثلاثة نقرأ الفرع مرة أخرى قبل أن نسمع الأسئلة ولو قال أنت طالق ثلاثة إلا نصف طلقة إلا نصف طلقة وقع الثلاثة لماذا؟ لأنه لما استثنى نصف طلقة بقي نصفها فتكمل لأن الطلقة لا تتبعض فمتى بقي بعضها بقي كلها وغلب جانب البقاء لاعتضاده بالاستمرار نعم أريحك لو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة أو قال أنت طالق طلقتين ونصف ونصفا فكله ثلاثة حكم واحد العلة إيه ما ذكرته الآن أنها لا تتبعض ولا يلغو كلامه لابد أن يأتي ما هو أتى ببعضه إذا أتى بكاملة تبعض إزاي كلام غريب كيف لا تتبعض إذا أتى بها كاملة ما هي الكاملة لا تتبعض هيبقى نصف طلقة تسري إلى فرق ولو قال أنت طالق نصف طلقة تسري إلى فرق علشان كلامه ليه قلت عيد المرة الثالثة مش الثانية أو ليه عيد المرة الثالثة يسري ليه لأنه لا يلغو كلامه لأنه مكلف وحد جبره على إنشاء الطلاق جميل أوي قال نصف طلقة إنه إيه نصف طلقة مش عارف نصف طلقة في عندنا طلقة كاملة مش أنت اللي أنشأ نصف طلقة أنشأ نصف طلقة ولا وإحنا بين خيرتين إما أن يلغو وإما أن ينجبر وهو أنشأ أنشأ ده يعني يحتاج إلى فراغ لا فرق أبدا في العقل يا عبد الله لا فرق أبدا في العقل بين ثلاث بين واحد إلا نصف واحدة إلا نصفا وبين نصف مش سفر لا في العقل ولا في اللغة إذا قبلت واحدة إلا نصف إلا نصف لا أنا ننسى واحد أنت غلطان لأن واحدة إلى نصف تساوي نصف ما تساويش واحدة وفي اللفظ هو لم ينسب لما قال أنت واحد أنت طالق واحدة إلى نصف أنشأ نصفا فقط لم ينسب واحدة لا أبد أبد المجموع الكلام في المجموع أنشأ واحدة واتفق نصف يعني مجموع كلامه إنشاء نصف فقط ليه؟ ومين قال الكلام مين قال الضابط ده ان هو لما قال واحدة في الاول نقول له يلغو كلامك الاخر مين قال الفقه عبد الله الكلام العربي والعقلي حتى عند غير العرب لا يفرق بين واحدة الا نصف ونصف واحدة الى ربع وثلاث اربع مفيش فرق ده طريقتان في اداء المعنى نعم نعم نعم نعم هو ده هو ده يعني واحدة توصل لايه انت فرق نصف طبعا احنا نتكلم على التطور دلوقتي على التطور الطبعي طبعا ليه؟ ما هو مش هنلغيها لانه عاقل ولم يجبره احد على انشاء هذا الطلاق نعم بعضك طالب طب هو قال كده بعضك طالب هو مين اللي قال كده؟ الشيخ قال كده قال ايه؟ قال انه انا طالب نص طلاق في البيبوري ما قالش غيره قال ليه مش معتبر؟ لا معتبر لا معتبر شرط دي مش عباد استثناء مع الفارق ودي لخبط استثناء مع الفارق ضاف ضغط عند حل وده عقد وده استثناء مع الفارق قياس مع الفارق والقياس مع الفارق ضاف ده إجابه وقبول وده مفيش قبول لخبط قياس مع الفارق ضاف ليه هو أبين خيارين يعني أنا أقول يعني الكلام سواء أنا في الصورة دي حيث لا حد شايف لا الشفعية مهلوس الحنابلة مهلوس معرفش معلومات تانية مش عايز أنت حر لا إيه اللي يضحك في كده لا تضحك ازاي مش تضحك تضحك وبتقهق كمان ايه المانع انت حر دور في الفقه الاسلامي لو لقيت يبقى كويس ماشي شوف ماذا تاني ما عندناش اشتري من دكان تاني يا ما عندناش دكاننا ما فيهوش كده ما عندناش الشيخ قال كده لا ما قالش لكن غيره ايه بيجمع الشافعي اه بيجمع الشافعي تصور انت بتعيد بتقول وبتعيد يعني ريت تجيب حاجه جديده يعني ما نلغيش ما ده قلنا جاوبناه وردينا عليه ما نلغيش ليه لانه عاد هات سؤال جديد يعني انك تسال نفس السؤال ولا عندي نفس الاجابه عنديش اجابه ثانيه فبتعيده ثاني ليه نفسي افهم ما انا عندي نفس الاجابه ما عنديش اجابه ثانيه لو جبت سؤال جديد طرش جديد استشكل عليا من غير ما تجيب بقياس مع الفارق كلام حلو يسري لكن كده مفيش اسراء بتعيد نفس السؤال ولا بعيدك نفس الجواب مش مقتنع بالجواب الاول عمرك ما هتفهم بالجواب الثاني ايه رايك في الكلام ده بتعيده تاني ليه طب الصورة ديت لتفهيم من لا يفهم الصورة دي مش محتاجينها الشيخ هنا قال وصحيح لا قالش نص طبعا إن قال لو قال ثلاثة إلا نص يقع يقع ليه طب من غير النص ما أنشأهاش كامل كلام غير صحيح هو لم ينشأها كامل هو أنشأها مبعضة أنشأها مبعضة طب ما يسقط ويسقط معاه النص اللي فات يعني ما فيش اثنين ونص ثلاثة إلا نص معناها اثنين ونص ما فيش اثنين ونص ناخد الأقل أنت بين خيرتين أن تكون اثنتين وأن تكون ثلاث لماذا اخترت الثلاث؟ لأن ما أنشأ ثلاثة هو ما أنشأش ثلاث بنعيد عمالين نعيد اللي بنقوله ما قالش ثلاثة لوحدها ما وقفش ده للنصف معتبر النصف معتبر لو لم يكن معتبرا لما صار الثلاث ده الشيخ قال ايه ده حتى ما مشيش بالمنطق اللي انت بتقوله حضرتك منطقك ايه منطقك ايه ان احنا هنلغي النص هو فاهم كده ده بيقول حياتي هيستمر كلهم عندهم كده انا خايف اقول بس الاجماع لان مش عندي المعلومه دي لكن انا مش متجادل على كده لكن هم كلهم عندهم عباره الصراع كل الفقهاء الصراع دي معناها ايه يعني اثبات النص اعتبار النص اعتبار البعض مع الصراع مع الاستمرار ده كلام القيوبي الاستمرار ده لا ما انهي تاني ما هو اقرا فين ما اقراه يعني اثنين ونص يعني اقرا النص الى ثلاثة اقرا النص الى ثلاثة ما ده مش موجود ده اتحذف يا عبد الله الله يهديك اتحذف مش اثبت ده اتحذف ثلاثة ونص ثلاثة الا نص النص ده اتحذف بسرين ازاي ده مش موجود اللي موجود اثنين ونص فترى فاستمر الشيخ قال كده ما قالش المنطق اللي عايز بتقوله ان هو نلغي النص

أنشأ كلاما هو أنه طلق واحد. لكن لو لم نبطل المستغرق لعددناه مجنونا. أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنشأ ثم سلم الذي أنشأه، هذا جنون. يبقى العقل أن نلغي له ما قاله حتى نعتبر كلامه، حتى نعتبر كلامه هو الثلاثة الأولى. لكنه ما يقول ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدة، نستطيع أن نعتبر الواحدة التي أخذها، فالثلاثة تحذف من الثلاثة ويبقى ويصف له واحدة فقط. فلو قال أنت طالق ثلاثة لا ثلاثة لا واحدة وقعت واحدة. ثلاثة طالق ثلاثة هي طالق ثلاثة إلا ثلاثة، فالثلاثة الثانية لعب إلا واحدة إلا خمسة ثلاثة. ممتاز حر. أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدة. الشيخ طلحة يقول نحذف الواحدة من الثلاثة كذا؟ لا، هي الثلاثة الأولى. نحذف الواحدة من الثلاثة الأولى؟ نعم. ليه بعدين؟ بعدين؟ لأن الثلاثة الثانية هي. ماشي ماشي، خلاص الواحدة من الثلاثة الأولى تبقى اثنتان، يبقى أنت طالب من سنتين إلا ثلاثة. كذا؟ نعم. لا. لا. نعم. نعم. ينقص منه. أنت طالب ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحد. العقل بقى يقول كده أنه يحدث هذه من الأقرب مش من الأبعد، وإن كانت النتيجة واحدة، واحدة من ثلاثة يبقى اثنتين إلا اثنتين. الشيخ بيقول كده، ثم ثلاثة من اثنتين يسقط له واحد، وكأنه قال أنت طالب ثلاثة إلا اثنتين واحد. من أين؟ واحدة من ثلاثة اثنتين، اثنتين من ثلاثة واحد. هل نفعل هذا؟ هل نفعل هذا؟ لا نفعل هذا قولا واحدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد من الآخر، لأن الشيء المنشئ كان قال أنت طالق ثلاثة هذا موجب، إلا ثلاثا هذا منفي. نسب المنفي من الموجب صفر، ثلاثة من ثلاثة صفر يصف له واحد. لا نبدأ من آخر الكلام، لأنه بدأ من الأول نمشي معه. أنت مبتدأ، طالق خبر، ثلاثة تعرفوا إيه اللي قاعد على الكرسي؟ ثلاثة. نعم نعم يا عبد الله، ما تتكلمش، اعربوا ايه؟ نعم تمييز. هناك في عيش في السعودية اسمه التمييز. ها مفعول، مفعول لطالق، طالق ثلاثة. علي بن سيد نائب عن مفعول مطلق، مفعول مطلق او نائب عن مفعول مطلق. ثلاث تطبيقات، انت طالق ثلاث تطبيقات، مفعول مطلق. كل الكلام الثاني كلام فارغ، كلام فارغ، كلام فارغ، كلام فارغ. مبتدا خبر مفعول مطلق او نائب عن مفعول مطلق، اذا بينشئ جمله تنشا بمبتدا وخبر بفعل وفاعل، مش بيبدا من الاخر. لا عند المسلمين ولا عند الكفار ولا عند العرب ولا عند الاعاجم، ان احنا نبدا من اخر الجمله. مفيش حد بيبدا من اخر الجمله ابدا. انت طالب ثلاثة. طيب ماشي، ما كده وقعت ثلاثة. لا، المنشئ الكلام والمتكلم لم يقف، بل وصل كلامه باستثناء إلا ثلاثة. نلقي إليه السمع، لو وقف عند هذا لكان مستغرقا ويلغو الاستثناء ويثبت عليها ثلاثة تطبيقات. أما لو وصل كلامه ولم يهيم ولم يسكت، يبقى اعتبار كلامه يجعلنا نثبت هذه الواحدة، لأن الثلاثة منفية من المسلم. أنت طالق هذا مثبت، بعد إلا منفي، بعد إلا مثبت، بعد إلا منفي، بعد إلا مثبت، بعد إلا منفي، وهكذا. إذا كرر إلا وإلا يبقى الأول مثبت والثاني منفي، الثالث مثبت، الرابع منفي، الخامس مثبت، السادس منفي. يبقى المفرد الأعداد الفردية مثبتة والأعداد الزوجية منفية. الأعداد الزوجية بالزائد والأعداد الزوجية بالسالب. هذا موجب وهذا موجب وهذا سالب، ولو في ثاني إلا يبقى سالب، موجب، سالب، موجب، سالب، وهكذا. الأعداد الفردية موجبة والأعداد الزوجية سالبة. الإعراب مبتدأ خبر